الفصل التاسع والخمسون في الحمام. يذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نعم البيت والحمام يدخله المسلم إذا دخله سأل الله الجنة واستعاذ به من النار. الفصل الستون في الذكر عند دخول الخلاء والخروج منه. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وزاد سعيد بن منصور: بسم الله. وفي مسند الإمام أحمد عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم. وفي الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وفي سنن ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد: الحديث الأول يتعلق بالحمام، والحديث في الحمام كلها ضعيفة، حديث الحمامات كلها ضعيفة، والحديث الذي ذكره المؤلف ضعيف، إنما البيت الحمام ضعيف. والحمامات هي محلات تتخذ للاغتسال في البلاد الباردة كالشام ونحوها، يتخذون حمامات فيها الماء الساخن، يدخلها الرجال والنساء للغسل بسبب برودة الجو، فلا بأس بدخولها إذا وجدت مع الستر، لأن قد يدخلها عدد فيكون داخل لها وتستر بالإزار، إلا إذا كان وحده، إذا كان في حمام وحده فلا بأس أن يكشف عورته، أما إذا كان معه غيره فلا بد أن يكون موسور العورة عند تروشه، ولا يدخلها النساء إذا كانت مشتركة. أما إذا وجد حمامات خاصة للنساء مسورة فلا بأس على الأصل المعروف في الشريعة. وأما حديث حمام التي فيها مدحها أو دمها فهي كلها ضعيفة، إلا حديثا واحدا وقول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. هذا حديث ثابت من حديث أبي سعيد رواه أحمد وغيره بإسناد جيد: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. من خصائص صلى الله عليه وسلم أن الله جعل لها مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجد وطهوره، خرجه الشيخان في الصحيحين. فالأرض كلها مسجد إلا ما خصه الدليل كالمقبرة فلا يصلى فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، لأن الصلاة فيها وسيلة للشرك، والصلاة إليها وسيلة إلى الشرك، فلهذا نهي عنها بسبب أن هناك من يعبدها من دون الله ويستغيث بأهلها وينذر لهم، فلهذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من اتخذها مساجد. وأما الحمام فلأن محل النجاسات، محل البول والنجاسة، فلا يصلى فيه لأن أرضه قد تتعرض للنجاسات، ولهذا في الحديث: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وأما الأحاديث الأخرى فيها الدلالة على شرعية التعوذ بالله من الخبث والخبائث عند دخول محل قضاء الحاجة، يقول عند الدخول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، رواه الشيخان في الصحيحين. وعند الخروج يقول: غفرانك، كما روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث الحمد لله الذي أذهب عنا وعافاني الذي رواه ابن ماجه فهو ضعيف، معنى الصحيح لكن من الحديث ضعيف، وإنما المستحب أن يقول غفرانك، وإذا حمد الله فلا بأس. طيب، لأن كونه سنة يحتاج إلى صحة الحديث، والحديث ضعيف. أما حديث غفرانك فهو حديث لا بأس به، إذا خرج يقدم رجله اليمنى عند الخروج ويقول غفرانك، عند الدخول يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وفق الله الجميع. صلى الله عليك. يقصد بالحمام هنا الحشة والحمام الذي فيه؟ الحمام اللي فيه قضاء الحاجات. قضاء الحاجة الاغتسال واللي فيه البخار هذا ما عليه؟ لا ما يضر ما صار ما فيه، لكن قد يكون عرضة للبول. لكن الحمامات التي في البلاد الخارجية يكون فيها قضاء الحاجة ويكون فيها محل التروش. المعروف فيها هذه الحمام كلها ضعيفة، إلا هذه الأرض كلها مسجد إلا مقبرة والحمام. كلام قبل ما يدخل يقول عند الدخول ولا عند الدخول؟ عند الدوم. الحاج الآخر إذا أراد أحد أن يدخل عند إرادة الدخول يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله قبل الدخول. أحسن الله إليك. عند الدخول قبل الدخول. قبل الدخول عند الدخول قبل الدخول. إذا دخل أحسن الله إليك. إذا دخل يتكلم، إذا دعت الحاجة يتكلم أي بس، أو إذا دعت الحاجة يتكلم. أحسن الله إليك. السلام عند المغاسل بعض الناس يتحرج. لا سأل المغاسل ظاهرية للتمسح ما فيها شيء. ما فيها شيء. المكراه في المحل في بيت الماء في البول والغائط. الرسائل الصغيرة مثلا يدخل بها. تدخل بها الرسائل. نعم إذا ما تيسر يدخل بها الحمد لله. ما عدا المصحف. والمصحف للضرورة كذلك لا يسرق. حتى الضرورة، حتى المصحف للضرورة. نعم إذا اضطر إليها لا بأس. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. أحسن الله إليك يا شيخ. يعني ورقة فيها مكتوب اسم الله يدخل في الحمام أفضل. كان النبي إذا دخل وضع خاتمه، خاتم محمد رسول الله، كان إذا أراد دخول خلا وضع خاتمه خارج الحمام، فإذا تيسر مع أوراق ولا غيره يجعلها خارج الحمام إذا تيسر. أحسن الله إليك. من خاف عليها بل جاءها اللهم وجاء بسم الله. اللهم إنك من الخبث والخبائث أعوذ بالله من الله اللهم وأعوذ. كلها صحيحة، كلها جاءت.